هذا ثابت عن ابن مسعود الأستاذ الصحيح عند ابن ماجة إذا سئل عن حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وراغرقت عيناه وقال ونحو من هذا أو شبيها من هذا حتى لا يقع في ذلك غلط على النبي صلى الله عليه وسلم. قدم أكثر من مرة أن شعبة يرى أن اللحن في الحديث من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الترويث قال النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قاله هكذا، قاله معربا ما قاله ملحونا. واستدل شعبة على التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث لما حدث عني من قال علي ما لم أقل في ليتبوأ من قدام النار، والنبي ما قال بهذا اللفظ، فلابد أن تروي بما لفظ به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أدلة القائلين يوجب الرواية باللفظ لا بالمعنى، خاصة وجد أمثلة كثيرة على أن الرواية بالمعنى غلط.